فتنة بين المسلمين والنصارى بقالها فترة، وكل شوية بتظهر في مكان وتخمد، وتظهر في مكان آخر وتخمد. وأظن يعني كلنا شايفين إن في أزمة، وللأسف ما كناش بنعالج. إحنا كنا دايما شفنا في إيد مجروحة كنا بنلف عليها الشاشة وتنتهي. يا جماعة في تسمم في الجرح، الجرح ده لازم يتفتح ويتنظف الجرح من جوه، وبعد كده نبدأ نلف عليه الشاش. إنما للأسف إحنا عمالين نطبطب ونطاطي بقالنا فترة طويلة جدا، وللأسف ما حدش طلع فكر وقال أنا هحط مبادرات، المبادرات دي الكل هيمشي عليها. الحل أحبابي إن إحنا نضع مبادرات تتنفذ على الكل، تتنفذ على الشيخ وتتنفذ على القس أو الكاهن، تتنفذ على في المسجد وتتنفذ على في الكنيسة. المبادرات دي لو تمت بالفعل إن شاء الله بإذن الله لن نسمع بعد ذلك عن وجود فتنة داخل مصر. علشان كده نخلي الدرس النهاردة تحت مسمى المبادرات العشر لوقت الفتنة في مصر. في عندي 10 مبادرات إن شاء الله نضع هذه المبادرات كاملة أمام الجميع للي عايز بالفعل مصر إن شاء الله تسلك طريق صحيح.